عمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.